جاني الصبر مرة في منامي، قال لي المتى تصبر يا صابر. جاني الصبر مرة في منامي، قال لي المتى تصبر يا صابر. قلت له ما ينفع ملامي، ياما القدر يقدر لقامي. ما في غير الصبر حيلة، وقت الحلول المستحيلة. ما لي في غير الصبر حيلة، وقت الحلول المستحيلة. مرات أبكي مرات أشكي، مرات أخبي دمعتي في ضحكات قليلة، في ضحكات قليلة. يا ربي يا عالم بحالي، خفف عليا من همومي. يا ربي يا عالم بحالي، خفف عليا من همومي. وإن كنت راضي ما أباني، لو ما أعيش إلا بهدومي. مالي في غير الصبر حيلة، وقت الحلول المستحيلة. مالي في غير الصبر حيلة، وقت الحلول المستحيلة. مرات أبكي مرات أشكي، مرات أخبي دمعتي بضحكات قليلة، بضحكات قليلة. مرات أخبي دمعتي بضحكات قليلة، بضحكات قليلة.